واستمر المطر هاطلا أسبوعا كاملا، قالوا سبتا يعني أسبوعا كاملا، حتى جاءت الجمعة الأخرى، فدخل داخل يقول للصحابي: لا أدري أهو ذلك الرجل أم سواه؟ وقال: يا رسول الله هلكت المواشي، لا يعني أنها لا تجد مرعا ولا ترعى وليس عند الناس ما يقيثها، وصارت حبيسة مباركها ومرابضها وانقطعت السبل. سأل الله جل وعلا أن يكشف عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في الأول يقول: اللهم أغثنا، دعا بأدعية الغيث، غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا إلى آخره. في هذه المرة قال: اللهم اكشفها عنا، اللهم اجعلها على الضراب، وهي الجبال الصغيرة والأودية ومنابت الشجر. فخرجنا وإذا كأن المدينة بحيرة، يعني في اللون السماء فوقها أزرق، كأن الذي فوق المدينة بحر. نتماشى في الشمس. مضى لهم أسبوع كامل والمطر يتوالى، ثم بفضل الله جل وعلا وجوده وسبب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أغاث الله به العباد فكشف عنهم أيضا به ما هم فيه من الشدة وانقطاع السبل وتعطل المنافع، ونحن في وقتنا هذا وفي سنتنا هذا حصل الاستسقاء عدة مرات ولم يأتي الغيث الذي يرغب العباد أن يصيبهم، وإذا وجدت آثار أمطار فهي تجدها في ناحية من النواحي ولا يتسع مداها. لا شك أن من أعظم موانع هذا الخير هي كثرة الذنوب. إن الله يقول: أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهما أن غدقا. لكن نريد أن ندعو الله جل وعلا في هذه اللحظة ونلح عليه سبحانه وتعالى بأن يغيث بلادنا. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن لا يؤاخذنا بكثرة ذنوبنا وسوء صنيعنا وجرأة الفساق على كثير من أخلاقياتنا وأعمالنا. نسألك يا إلهنا ومولانا أن تعفو عنا وأن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسرنا وأن تعاجلنا بغيث هنيئ مريء، وأن تجعله صحا غدقا مجللا نافعا غير ضار، أن تجعله يا حي يا قيوم واسع الأرجاء كثيفا غير ضار في لعامة بلادنا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك وصفاتك الذي أجبت دعاء نبيك أن تتجاوز عنا وتجيب دعاءنا. آمين. وترينا آثار رحمتك وعظيم جودك وسابغ نعمتك على بلادنا كلها، أن تغيث القلوب بالاطمئنان والإيمان وصدق الإقبال عليك، وأن تغيث البلاد بغيث شامل عام مبارك تجري به الأودية وتتدافع به الشعاب وتكتظ الطلاع ويقل أذاه أو ينعدم يا أكرم الأكرمين. اللهم يا إلهنا ومولانا إننا نستجير بك من عذابك ونلجأ إليك نطلب فضلك، فأغث بلادنا يا حي يا قيوم، واصرف قلوبنا وقلوب أهل بلادنا وقلوب المسلمين عن كل غي وفتنة وعن كل شر وبلية، واحمي لنا عقيدتنا واحفظ لنا أخلاقنا وصل لنا محرماتنا

وكل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف جاز للناس أن يصلوا صلاة الخوف على الصفة التي كان ورد فيها ذلك الحديث في نفس الصفة التي كان الناس فيها وأعداؤهم. وفي صلاة الخوف إجراءات وأعمال وحركات مما يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن الجماعة لو كان يمكن أن يصلي الناس فرادى لكان أداء الصلاة في أيام الحرب والقتال ممكنا بدون أن يحصل هذا العمل والتحركات والقيام بأعمال لو قيم بها في غير الخوف ما صحت الصلاة. فهذه الأوصاف التي سمعناها مما قرئ علينا في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث تؤكد وجوب صلاة الجماعة، وإن كان وجوب صلاة الجماعة ثابتا بأكثر من ذلك، إلا أن هذا مما يؤكد لزومها، وإلا فقد جاءت الأحاديث أنه لا يتخلف عن الصلاة صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وأن صلاة الجماعة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من تركها فقد ضل كما في حديث ابن مسعود، وكما في حديث لا ينتهي أن أقوام من عدم شهود الجمعة والجماعات أو لو أحرقن عليهم بيوتهم في النار. فيما سمعنا صف النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كانوا في غزوة وصلوا الظهر وتحادث المشركون لو هجأ باغتناهم وهم يصلون، فقال بعضهم لبعض إنها ستأتي صلاة هي أهم عليهم، يعنون صلاة العصر، فنزل تشريع صلاة الخوف لأداء صلاة العصر. كانوا صلوا الظهر بغير صلاة خوف، وقال المشركون بعضهم لبعض لو باغتناهم وهم يصلون، فأنزل الله جل وعلا صفة صلاة الخوف. إذا كان العدو بين المجاهدين وبين القبلة صار أداؤها أداء الصلاة بهذه الكيفية التي ورد في الحديث، يكبر الإمام بالجميع ويصلي الركعة ويركعون معه جميعا وينهض فينهضون جميعا، فإذا أراد السجود سجد معه الصف الموالي له، وبقي الصف المؤخر أو الصفوف المؤخرة مواجهة للعدو تحرس. فإذا صلى الإمام بالله في ركعته الأولى وأدى سجودها وقام سجدت الركعة الطائفة التي لم تسجد معه، لأنه قام وقام معه الصف الموالي فصاروا في حراسة الحراسة ضد العدو. وهكذا في الركعة الأخيرة إذا صلى الركعة الأخيرة، لأن صلاة الخوف شرعت في السفر، وصلاة السفر شرعت صلاة القصر في السفر قبل شرعية صلاة الخوف، فإذا صلى بالصف بالجماعة التي بجانبه مكث ثم أدت الطائفة المؤخرة الصلاة، ثم إذا اعتموا صلاتهم سلم بهم جميعا. في حالة أخرى يكون العدو في غير مواجهة القبلة، يصف الإمام بالمصلين معه ويصلي بهم ركعة، فإذا صلى بهم ركعة قاموا وقضوا ركعتهم الباقية ثم سلموا ورجع إخوانهم من مواجهة العدو ودخلوا مع الإمام وصلوا الركعة التي مضت عليهم ثم يصلي بهم الإمام الركعة الباقية ثم إذا سلم سلم بهم جميعا. لما يكون العدو في مواجهة القبلة يكون التسليم بهم جميعا، وإنما يلحق هؤلاء ما فاتهم ويتم هذا هؤلاء ما بقي عليهم على وضع أيضا بقية الصور المذكورة في الأحاديث. وكل ذلك يؤكد ضرورة القيام بأداء صلاة الجماعة. وقد يكون الناس في حال حرب والجيوش متفرقة، فإن الحرب التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجيش في مكان واحد وكان العدو أيضا في مواجهة واحدة. وأما في يوم الأحزاب فإنها لم تصلى صلاة خوف، ولم يكن بالإمكان أن يصلي ناس لأن الأعداء محيطين يكادون أن يحيطوا بالمسلمين لأنهم تجمعوا من كل جهة وحصل التخندق للمسلمين، وكان إحداث الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأن كفار قريش لما رأوا الخندق قالوا إن هذا عمل غير عربي، هذا لابد أنه من الفرس. هذا الوضع الذي يكون في صلاة الخوف، شخص يدخل مع الإمام ثم يصلي معه ركعة ثم يتم ما بقي عليه ويسلم ويذهب، ويأتي أحد لم يدخل معه في البداية ويدخل مع الإمام ويأتي مع الإمام بركعة ثم يقوم ويأتي بالركعة الباقية والإمام باقي ثابت، ثم إذا أنهى صلاته سلم الإمام بهم. كل هذه الأشياء بهذه الصورة تؤكد أن صلاة الجماعة واجبة، وأنه لا يعذر أحد بترك الجماعة إلا من عذر شرعي، إما من مرض أو خوف على نفسه أو في وقت مطر لا يستطيع الناس أن يصلوا إلى المسجد. ولذلك في سنة أو أكثر من مرة كان نزول المطر قويا، فلما أذن المؤذن بدل أن يقول حي على الصلاة قال للناس صلوا في رحالكم، لأن هذا الدين الذي رضيه الله جل وعلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دين رفق وإحسان وحنيفية سمحة، فعلى المسلم أن يترخص، ينبغي أن يترخص برخصها غير متعدي، وأن يلتزم حسن الأداء فيما لا ترخيص له فيه. في وقتنا هذا تأتي أحوال قد يكون الإنسان في وضع خائف، إما أن يكون في حال فرار أو في حال طلب ما خشي أن يفوته، وأنه إذا فاته ترتب عليه ضرر عظيم. يصلي الإنسان على حسب القدرة، إن كانوا جماعة ويخشون أن يلحق بهم عدو اصطحبوا معهم صيحة صلاة الخوف كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان إنسان أو أكثر في وضع طلب كأن يكون في عمل طلب أمر إذا فاتهم حصل عليهم ضرر عظيم في أمرهم، يمكن أن يصلوا جماعة وهم في حال سير، ويؤدي الصلاة، وربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، إلا أن الغالب أن صلاة الخوف أصبح المسلمون غير مجاهدين ولا يتعرضون لمواقف قتالية حربية، وإن وجد شيء من ذلك فإن الناس غلب عليهم عدم اصطحاب أحكام التشريع، من كان محافظا على صلاته من الجنود صلى ولو منفردا، والغالب أن الجيوش المقاتلة لا تهتم كثيرا بالصلاة للأسف، ولذلك تكاثرت عوامل انتزاع البركة من المسلمين في أعمالهم. ولا شك أنه لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولا أصلح أول هذه الأمة إلا أنهم كانوا ملتزمين بما بلغهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم من الكتاب الكريم، أو من سنته صلوات الله وسلامه عليه من أفعاله وأقواله وما أقرهم عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يحقق للمسلمين رجوعا إلى دينهم وحصول همة للقيام بدعوة من ليسوا على الدين الإسلامي لهذا الدين القويم، وأن يحققوا معنى القتال في سبيل الله الذي قال فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا لا يظن أنه مستحيل، فإن الله جل وعلا قادر على كل شيء، وإنما يحتاج الناس إلى أن يصلحوا أنفسهم ويصلحوا بلادهم وذراريهم، وإذا حصل الصلاح حقا تيسرت أسباب الفلاح بإذن الله تعالى. حسن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذه الصلاة الجنائز. النجاشي كان ملك الحبشة، وكان الذين هاجروا من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فرارا من ظلم قريش ومشركي مكة، ذهبوا إلى الحبشة وأقاموا فيها إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وكان حصل بين النجاشي وبين عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، وقد جاء عمرو بن العاص يحمل هدايا من قريش للنجاشي من مكة ويطلب منه أن يسلمه من لجأ إليه من قريش، وقال له: إن هؤلاء خرجوا على ما نحن عليه وهم ضد دين الملك وعيسى إلى آخره. فرد عبد الله بن جعفر رضي الله عنه هذه المقالة وقرأ على ملك الحبشة واصحمه أوائل سورة مريم ما يتعلق بمريم وعيسى عليه السلام. فأمر ملك الحبشة ببقائه، ثم أنه دفع مهر أم حبيبة مات زوجها في الحبشة أو ترك، فزوجها أصحمها النبي صلى الله عليه وسلم ودفع مهرها وأسلم. فلما جاء الصحابة وصاروا في المدينة جاء الخبر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه العليم الخبير، فأخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه مات الرجل الصالح وخرج بالناس إلى المصلى، لم يصلي عليه في المسجد وإنما صلى في المصلى خارج المدينة، وذكر حصل ما ذكر الراوي رحمه الله رضي الله عنه، كبر في الصحابة وكبر 4 تكبيرات في المصلى. ومن هذا الحديث أخذ القائلون بصلاة الغائب على المتوفى على خلاف في هذا الموضوع. هو لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد تلك الصلاة على غائب، ولم ينقل أن أحدا من الخلفاء الراشدين أيضا صلى على غائب، لكن لم يحصل نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الغائب. فمن أهل العلم من أخذ بمعنى هذا الحديث على تفصيل بين العلماء، يقولون إذا مات إنسان في بلد ولم يصلى عليه في تلك البلد، كأن يكون في بلد نصرانية أو كافرة إلى آخره، يصلى عليه صلاة غائب. ومنهم من قال إذا كان من ذوي الشأن في الإسلام يصلى عليه صلاة غائب، وعلى هذا العمل في مذهب الحنابلة الصلاة على الغائب. وأما الصلاة على القبر فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، لكنه لم يكن غائبا، صلى على الميت بعد دفنه. الذين يقولون لا يصلى على الغائب يحتجون بأنه لم يرد أي خبر بعد وفاة الرجل الصالح ملك الحبشة أي خبر يدل على أن صلاة فعلت. لكن لا يلزم إذا ثبت الحكم ألا ينقل ما يزيده ثباتا بأنواع، ما دام أنه لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة على غائب. والذين رأوا أنه لا يصلى عليه قالوا ما دام أن ذلك الرجل ليس في بلده إسلام ولما مات دفن بدون صلاة وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا وجد مثله يصلى عليه، والأمر فيه والله الحمد سعة. إذا صلوا الناس على غائب وهو مسلم مات ولم يصلوا عليه، وإن صلى عليه أهل بلده جاز لهم أن يصلوا، الإنسان لا يستنكر ذلك ويرفض، وإن رأى أن ترك ذلك هو الأولى. عندي أنا أنه إذا صلي عليه في بلد لا حاجة لأن يصلى عليه أهل بلد آخر، لكن إذا صلي عليه أو أمر الإمام ولي الأمر بالصلاة عليه فلا محذور في ذلك، لأن في ذلك إحسانا إلى المتوفى بالدعاء له بالمغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل كثرة الجماعة في الصلاة على الميت، فكلما كثر المصلون كلما كان الأمل أقوى بأن يقبل الله جل وعلا شفاعتهم. النبي أمر المصلي على جنازة أن يخلص لها في الدعاء، يحرص على أن يخصها في دعائه، لأنه إنما صلى صلاة جنازة لنفع تلك الجنازة. ولهذا صلي عندنا في المملكة مرات كثيرة على الغائب. إذا توفي شخص في مكة وصلي عليه، صلي عليه في المدن الأخرى صلاة غائب، صلى عليه صلاة غائب. لا شك أن من يعرف بالفسق ينبغي أن لا يصلى عليه صلاة غائب، لكن الذي ألف الناس أن يفعلوه الصلاة على من علم وعرف بصلاحه واستقامته ونفعه في الإسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا جميعا الخاتمة. آمين آمين، أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت امرأة تقم المسجد، فأخبر في من الغد أنها ماتت، قال هلا آذنتموني؟ فأخبروا أنهم كرهوا أن يوقظوه ويزعجوه وصلى، فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها صلاة الجنازة. والعلماء ذكروا فيما يتعلق بصلاة الرجل على المتوفى إذا لم يشهد الصلاة عليه، وقالوا إنه لمدة شهر إذا توفي المتوفى، والذين لم يذهبوا للصلاة عليه يجوز لهم أن يصلوا عليه في قبره ما لم يمض شهر. وهذا لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المدة، لم يرد في تحديد المدة شيء، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكنهم عللوا بهذه العلة لأن الظن القوي بأن الميت لا يبقى جسده متماسكا طول هذه المدة. وإن كان هذا أيضا ليس بشرط أن يكون الجسد متماسك، لكن إذا صلي عليه فهذا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والناس الآن كما تشاهد الكثير منكم في المقبرة قد لا يتيسر لهم لكثير منهم أن يكون شهادة المسجد، فيحب أن يصلي على الجنازة في المقبرة، لا حرج في هذا. وإن كان أيضا لم يرد تكرار الصلاة على الميت في موقع واحد من أكثر من جماعة، لكن ما دام أن هذا أصله مشروع وفيه مصلحة للميت فائدة وفيه فائدة للحي، لأن الحي إذا صلى على جنازة يبتغي بذلك وجه الله كان له من الأجر قيراط، والقيراط في هذا الأمر كجبل أحد. وإذا صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان. وكان ابن عمر رضي الله عنهما في أول الأمر ما كان يتبع الجنازة، فلما بلغ هذا الحديث قال لقد فاتنا أو لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ثم ما ترك جنازة يشهدها إلا وذهب معها حتى تدفن. ولا شك أن من حق المسلم على المسلم أن يحضر الصلاة عليه إذا قدر، وأن يزوره إذا مرض، وأن يتبع جنازته إذا لم يعقه عائق من ذلك. أحسن الله إليك. فكبر عليها أربعة، صفة الصلاة الثابت في الصحيحين الصلاة الأربع، التكبيرات الأربع تكبيرات. وهذه التكبيرات اختلف العلماء ما الذي يقال فيها، لكن ورد في الصحيح أن التكبيرة الأولى يقرأ فيها بعدها بفاتحة الكتاب، قد ثبت ذلك من حديث ابن عباس. التكبيرة الثانية صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يكون الدعاء للميت. وورد عن بعض الناس أن التكبيرات يمكن أن يكبر خمس، وقيل ست، وقيل سبع، وقد جاء في الصحيح خمس تكبيرات، ليس في الصحيحين ولكن في صحيح مسلم. فمن كبر خمس تكبيرات لا يقال له إنه أخطأ وضل، إلا أن الأولى الاكتفاء بما كثر وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم من أربع تكبيرات. وبعض المذاهب لا يرى القراءة، لا يرى قراءة الفاتحة ولا غيرها، وإنما هي تكبيرات وأدعية، لكن إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدليل وعليها الحكم، وقد ثبتت السنة. بل قرأ ابن عباس الفاتحة جهرا ثم لما سلم وانتهى من الصلاة قال: لتعلموا أنها سنة. وإذا قال أحد من الصحابة السنة فإنما يعني بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة للتسليم، ورد التسليم مرتين على اليمين والشمال، ورد التسليم على اليمين فقط، ورجح التسليم على اليمين وحده، لكن لو سلم الإمام على اليمين والشمال فلا يستنكر عليه ويقال أنه ارتكب بدعة ما دام لذلك أصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو في الصلوات الخمس يسلم على اليمين والشمال، وصلاة الجنازة تسمى صلاة. إلا أن القول الراجح عند أكثر الناس من الصحابة والتابعين وغيرهم الاكتفاء بتسليمة واحدة، لكن لا ينبغي لشخص إذا صلى مع قوم وسلموا تسليمتين أن يستنكر ذلك عليهم ويقول هذا خلاف وهذا وهذا. كالدعاء كالقنوت أو كالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان الإنسان مع قوم يرون جهرا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم يجهر استنكروا عليه وصار سوء تفاهم، فينبغي ما دام لا نهي في الجهر بها، وإنما المنقول كما في حديث أنس: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا جميعا يبتدئون القراءة بالحمد لله رب العالمين. إنما لو قرأ، وهو مذهب الشافعي، فمن ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: لو صلى إنسان بقوم يرون الجهر بسم الله وإذا لم يجهر بها صار تشويش وكذا، فعليه أن يجهر بها، لأنه ما دام أنها من القرآن فالجهر بها لا. فقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ثابت من حديث ابن عباس ومن غيرها أنها سنة، فالأخذ بالسنة. إذا جاءت كلمة السنة في عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة السابقين فلا يعنى يقصد فيها أنها قسيم الواجب، هذا واجب وهذا سنة، وإنما المقصود منها أنها الطريقة التي كان عليها العمل. ولهذا من يدعو إلى ويقول صلاة الجماعة ليست بواجبة وإنما سنة، والشافعي يقول تلك السنة، فليس معناها أن المقصود بالسنة، لأن لما يقول الشافعي وأحمد وطبقتهم تلك السنة لا يقصدون بذلك أنها يعني هذه نافلة مباحة فقط، وإنما يقصدون تلك السنة أنها الطريقة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيشملها الوجوب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.